قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزمه رد المقصود بزيادته ومن غير أضعافه. المقصود يجب رده إلى مالكه، لكن المؤلف هنا رحمه الله أراد أن يبين أنه إذا كان له زيادة، يعني زادت أثناء العصر، فإنه يجب عليه أن يرده بزيادته. فإذا كان المغصوب باقيا وقدر الغاصب على رده، فإنه يجب عليه أن يرده. وإذا زاد بنماء أو نحوه، فإنه يرده بزيادته. وهذا يشمل الزيادة سواء كانت متصلة أو منفصلة. الزيادة المتصلة مثل السمن، لو غصب شاة فسمنت عند الغاصب يردها بزيادتها، والمنفصل لو ولدت عند الغاصب يردها وولدها، لأن هذه الزيادة من نماء المغصوب، ونماء المغصوب لمالكه، فلزمه أن يرد النماء كما يلزمه أن يرد الأصل. قال المؤلف رحمه الله: وإن غنم أضعافه، يعني حتى لو ترتب على رد المغصوب أن الغاصب سيغرم أضعاف قيمته، فيجب عليه رده لكونه عمل فيه. مثلا في الشرح قال: لكونه بنى عليه فلو فرضنا أن المغصوب حجر أو خشبة مثلا قيمتها مثلا ريال، وبنى عليها واحتاج في إخراج ذلك الحجر أو تلك الخشبة المنصوبة إلى 20 ريال أو 30 ريال، أضعاف قيمة الحجر، يلزمه. ومن صور هذه المسألة لو وعد الموصوب، يعني نفرض أن غصب شيء نقله إلى مكان بعيد ورده يحتاج مؤونة، أن ينقل هذا الموصوب إلى بلد المالك، وهذه المؤونة أضعاف أضعاف قيمة المغصوب، فيلزم وإن غرم أضعافه. قال: وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية والأجرة. ما المؤلف يتكلم الآن عن آثار الغصب وتصرفات الغصب، وقد ذكر جملة من المسائل التي تندرج تحت هذا العنوان وهو آثار الغصب وتصرفات الغاصب. بنى في الأرض المغصوبة، بنى فيها بناء، غصب أرضا ثم بنى فيها بناء، أو غرس، غرس يعني أتى بشتلات أو نخلات وغرسها في الأرض المغصوبة. يلزمه أربعة أمور ذكرها المؤلف. الأمر الأول قال لزمه القلع، يعني يلزمه أن يقلع بناءه، يعني يهدمه إذا طالبه المالك بذلك. ويقلع غرسه، الشجر الذي غرسه يقلعه. قال وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلب، يعني إذا طالبه المالك بذلك. واستدل الشرح على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود وحسن إسناده من حجر في البلوغ. الحديث يفيد أن العرق الظالم ليس له حق، فإذا طبقنا على هذه المسألة ليس له حق في أن يبقى في الأرض، فيلزم إذا طلب المالك يلزم بقلع غرسه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال وأرش نقصها، الضمير عائد على ماذا؟ على الأرض، لأن الأرض قد تنقص قيمتها إذا فرضنا أنها نقصت، فيلزمه أرش نقصها. قد يكون بنى عليها البناء هذا أثر في تربتها، فبعد أن أزال البناء التربة الآن لم تعد كسابق عهدها، فلم تنقص القيمة، يلزمه الأرش. النقص كذلك الغرس إذا غرس فيها، مزارعين والمزارعون يسمون الأرض التي لم يغرس فيها بكرا، ويقولون أنها أجود، كلما كانت الأرض بكر كان ذلك أجود للغرس، وهو الآن غرس فيها، فلو أراد المالك أن يغرس بعده لن تكون مثل جودتها قبل أن يغرس فيها الغاصب، فإذا فرضنا أنها نقصت فعليه أرش النقص، لأنه ناتج عن فعله الذي فيه اعتداء. الأمر الثالث قال والتسوية، يعني يلزمه تسوية الأرض، لأن ما في الأرض، الأرض كانت مستوية بعد البناء أو الغرس ثم قلع البناء أو قلع الغرس، صارت الأرض غير مستوية، وبقاؤها كذلك ضرر حصل بفعل الغاصب، فيلزمه أن يسويها. البناء كما تعلمون قد يكون فيه حفر وأنقاض للجدر والأساسات، وهذه سيبقى لها آثار في طبيعة الأرض، فيلزم أن يسوي الأرض ويزيل هذه الأنقاض ونحوها حتى تكون الأرض مستوية. الأمر الرابع قال والأجرة، يعني أجرة مثلها إلى وقت التسليم. فيسأل أهل الخبرة وقال لهم هذه الأرض أجرة مثلها لو أجرت من حين الغصب إلى حين التسليم، هذه المدة كم تكون أجرتها؟ قال أجرتها مثلا 10,000، يلزم أن يسلم 10,000 ريال. قال ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه. لو غصب جارحا أو عبدا، الجارح من شأنه أن يصيد كما سيأتي في كتاب الأطعمة، أن الصيد يكون بالجوارح، وما علمتم من الجوارح مكلبين. فلو غصب جارحا من شأنه أن يصيد، أو غصب عبدا أو غصب فرسا فحصل بذلك، يعني الضمير عائد على الثلاثة، يعني حصل بالجارح أو بالعبد أو بالفرس صيدا. فالغاصب أطلق مثلا الجارح فأصاب صيدا، أو استخدم العبد فالعبد صاد له، أو ركب الفرس فحصل على صيد. هذا الصيد للغاصب أو للمالك؟ قال المصنف فلمالكه، يعني مالك الجارح أو مالك العبد أو مالك الفرس. وعلل في الشرح قال لأنه حصل بسبب ملكه فكان له. طيب الغاصب الآن عمل عمل، وصحيح حصل بفعل الجارح، لكن الغاصب أيضا أتى بالجارح في مكان الذي فيه الصيد وأطلقه، كان من عمل. فلو قال الغاصب أريد أجرة على عملي، هل له المطالبة بالأجرة؟ ليس له ذلك. أيضا هنا المالك نفسه، أن ذكرنا فيما مضى أن ما فيه منفعة فإن الغاصب يضمن المنفعة كما يضمن العين إذا تلفت الموصولة. فلو أنه في هذه الحالة هو غصب منه جارح فصاد له به صيدا، صاد صيدا، قلنا الصيد هذا للمالك، المالك يقول طيب الجارح الآن هذا الشخص استعمله فأصاب به هذا الصيد، استعماله له أنا أريد أجرة لكونه استعمل هذا الصيد بغير حق، هل له ذلك؟ لا يكفي الصيد، يقولون ولا أجرة لرب الجارح. وعللوا ذلك قالوا لأن منافع الموصوب في هذه المدة عادت إليه، وجلس يستخدمه في الصيد فقط، وصاد في هذه الفترة لي 10 غزلان، كل هالغزلان هذه كلها للمالك، نقول منافعه عادت إليك فلا حق لك أنك الآن تطالب بالأجرة هذه المدة. قال وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه في غصب ونجر الخشبة ونحوه أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا أو النوى غرسا رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه. إذا ضرب المصروف يعني ضرب الغاصب المصروف المغصوب، ومعنى ضربه يعني هو غصب ذهب أو فضة، فكانت مثلا سبائك أو خام أو حلي فضربها يعني جعلها دنانير، ضربها جعلها دنانير إذا كانت ذهب أو جعلها دراهم إذا كانت فضة. ونسج الغزل يعني غصب غزلا ونسجه، وقصر الثوب، مراد بالتقصير يعني الغسيل، والقصار هو مبيض الثياب يعني من يغسلها، فهو غصب ثوبا وسخا وقصره يعني غسله وبيضه بعد أن كان وسخا. أو صدره، الضمير عائد على الثوب، أخذ الثوب وهو أبيض وصبغه بلون آخر، قال ونجر الخشبة ونحوه، يعني سرق خشبة ونجرها فصنع منها بابا دولابا كرسيا أو ما أشبه ذلك. أو صار الحب زرعا، غصب حبا فبذر هذا الحب فصار هذا الحب زرعا. أو صارت البيضة فرخا، غصب بيضا ففقس عند الغاصب وخرج منه فرخ. أو صار النوى غرسا، النوى معروف فصن تمر نحوه، صار غرسا يعني وذر فصار خرج منه غرس. في هذه الحالة يرد بعد أن صار عليه ما صار من التغير والنماء والصبر وصيرورة الحب زرعا وصيرورة البيض فرخا، فيرد الثوب مصبوغ، يرد الخشب منجور سواء بابا أو كرسيا، يرد الحب بعد أن صار زرعا فيرد على المالك الزرع، يرد على المالك الفرخ، يرد على مالك النوى الغرس، وكذلك الثوب الذي قصره والغزل الذي نسجه، وكل هذا يردها بعد أن عمل عليها هذه أو هذا العمل، فيلزمه أن يردها. ويلزمه أيضا أن يرد أرش نقصها، يعني لو فرضنا أنها نقصت، طبعا بعض الأمثلة التي ذكرناها ربما تكون زيادة، لكن لو فرضنا أن شيئا من هذه نقص فإنه يرد أرش نقصها. طيب الغاصب الآن يقول أنا عملت عمل في هذا الثوب، صبغته، الصبغة هذه مثلا مرغوبة عند الناس، ربما زادت الثمن، أو نجرت الخشب وجعلته بابا الباب مرغوب عند الناس أكثر، قيمته أكثر، بخلاف الخشب، فهل له أن يأخذ شيئا مقابل عمله؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا شيء للغاصب. في الشرح قال: نظير عمله ولو زاد به المغصوب، لأنه متبرع في ملك غيره، وعمل في ملك غيره بدون إذن المالك، ولم يعقد مع المالك عقد إجارة بحيث أنه يطالب بأجرة، فيعد هذا نعده تبرع. طبعا هو لم يقصد التبرع، لكن نفرض عليه نقول هذا عملك يعد الآن تبرعا في ملك غيرك، لأنك لم تعقد مع المالك عقد إجارة وعقد عمل بحيث أنك تطلب منه، ويلزمك رده لأنه هو عين ماله. هذه البيضة التي صارت فرخا، الفرخ هو عين البيضة لكن يتحول بقدرة الله، والنوى الذي صار غرسا هو النوى لكن تحول بقدرة الله، فهو عين مال المالك فترده، ولا أجرة لك نظير عملك. قال: ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه. يعني لو فرضنا أن المغصوب نقص، وهذه الكلام هذا عام ليس فقط في الصور المتقدمة، هذا عام، من غصب شيئا فنقص عنده فإن الغاصب يلزمه ضمان نقصه. وهذا ليس عائد فقط على المسائل التي قبل، المسائل التي قبل بين حكمها، قال: رده ورد أرشى نقصه. لو كان مراد نفي المسائل فقط السابقة كان هذا صار تكرار، لكنه هو يريد أن يعطينا الآن قاعدة عامة في هذه الصور وفي غيرها، وهي أن الغاصب إذا نقص المغصوب فإنه يلزمه ضمان نقصه، يعني نقص قيمته. فلو غصب حبرا واستعمله لزمه ضمان نقصه. بل قال الفقهاء: حتى لو كان نقصه بغير فعله، حتى لو كان نقصه بغير فعله، يعني الأمثلة السابقة كان بفعله، افترض أنه بفعله، لا، الكلام هنا قاعدة عامة، ولهذا قلت أنه ليس عائد على المسائل السابقة، بحيث أنه لو نقص حتى بغير فعله فإنه يلزمه ضمان النقص. مثلوا لذلك، قالوا: غصب عبدا شابا 10 سنين فظهرت لحيته. يقولون العبد الأمرد أفضل وأرغب من ذي اللحية، طبعا هذا ليس بفعل شيء، لكنه نقصت قيمته، نقول عليه يضمن، لأن ربما المالك باعه يوم أن كان أمرد، ليس كذلك؟ وهو نقص عنده، ربما كان المالك يريد أن يبيعه وهو نقص عنده، فيلزمه ضمان نقصه، يعني نقص قيمته. قال: وإن خسر رقيق رده مع قيمته. لازلنا في تصرفات الغاصب. غصب رقيقا فخصاه يعني قطع خصيتين. سيأتينا إن شاء الله في باب الديات أو في كتاب الديات أنهم يقولون إن قطع الخصيتين من الحر فيه دية الحر كاملة، فيه دية الحر كاملة، ويقولون إن دية الرقيق قيمته، دية الرقيق قيمته، وبناء على ذلك ما يجب بالنسبة للحر فيه دية كاملة يجب بالنسبة للرقيق فيه إيش؟ القيمة كاملة، القيمة كاملة. ولهذا إذا خصر رقيق ولو خصر حر سيدفع دية كاملة. إذن يجب في خصار الرقيق قيمة الرقيق كاملة. هنا يقول الغاصب خصر رقيق يرده بعد أن خصاه ويرد معه كم؟ قيمة كاملة اللي هي دية خصاره، حتى لو كانت قيمته زادت، لأن الرقيق قد يزيد بالخصار قيمته، الناس يرغبون حتى يدخل على المحارم يعني ما يأمنون يرغبون في الرقيق أن يكون خصيا، حتى لو زادت قيمته يرده، وقد زادت قيمته والزيادة المالك، ويرد معها أيضا قيمته مقابل خصائه إياه. هذا معنى قوله وإن خصر رقيقا رده مع قيمته. قال وما نقص بسعر لم يؤمن. إذا نقص بسبب نزول الأسعار فإنه لا يؤمن، ما دام رده. مثال ذلك قالوا كثوب غصبه وهو يساوي 100 ولم يرده حتى نقص سعره فصار يساوي 80، فلا يلزمه برده شيء. قد يقول قائل طيب قبل قليل قلتم في العبد الأمرد إذا نبتت لحيته قلتم أنه يضمن النقص، لماذا لا يضمن النقص؟ ما الفرق؟ نعم أحسن. اللي تغير هنا هو رغبة الناس، المغصوب هو المغصوب، يعني لو أن الثوب بلي أو شيء هذا يضمن، لو أن الثوب نفسه بلي أو صار له شيء هذا يضمن، لكن هنا الذي تغير هو رغبة الناس، يعني سعره في السوق. الناس كانوا يرغبون في هذا النوع من الثياب، الآن قلت الرغبة في هذا النوع من الثياب فصارت قيمتها دون. فإذا رد الثوب الموصوب كحاله يوم غصبه فإنه لا يضمن نقص سعره. قال الشرح لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة فلم يلزمه شيء. طبعا لا يغيب عن بالنا أن منافع العين المغصوبة مضمونة، هذا شيء آخر. الآن هو يتكلم عن يعني ضمان العين، ضمان العين أو قيمة العين. فالعين ما دام ردها كما هي فلا يضمن نقص السعر. أما قضية إذا كان شيء يمكن استعماله ومنعه من استعماله فهذا مر معنا أنه يضمن فوات المنفعة، وهذا لا يعارض كلام المصنف لأنه قال وما نقص بسعر لم يضمن، يعني لم يضمن نقص سعره. قال ولا بمرض عاد ببرئه، يعني لا يضمن بمرض إذا عاد إلى حاله ببرئه. نقولنا أن النقص بسبب تغيرات تطرأ على المغصوب عند الغاصب هذا مضمون، والنقص الذي بسبب رغبة الناس هذا غير مضمون. هو مرض، المرض نقص في السعر هذا مضمون، لكنه شفي وعاد سعره كما كان، يضمن ولا ما يضمن النقص اللي حصل ثم زال عاد كما كان؟ قال المؤلف ولا بمرض عاد ببرئه، إذن لا يضمن النقص الذي حصل بالمرض إذا عاد إلى حاله ببرئه من المرض. عللوا ذلك قالوا لزوال موجب الضمان. قال وإن عاد لتعلم صنعته ضمن النقص، يعني إذا نقص عند الغاصب ثم نقص يعني نقصت قيمته عند الغاصب ثم عادت قيمته إلى القيمة الأولى بتعلم صنعه، فإن الغاصب يضمن النقص الأول. علله الشارح قال لأن الزيادة الثانية غير الأولى. مثال ذلك قالوا لو غصب عبدا سمينا قيمته 100 فهزل عند الغاصب وصار يساوي 90، هزل يعني نحف، ثم تعلم صنعه، تعلم نجارة مثلا، فزادت قيمته بها 10، حينئذ إذا رده يرد مع الشيء ولا ما يرد مع الشيء؟ يرده ويرد مع الشيء، هذا معنى قول أنه ضمن النقص. طيب ليش ما نقول العشرة اللي انقصت بالهزال ارجعت بتعلم الصنعة؟ قال لك لأن الزيادة الثانية غير الأولى، هذا تعليل صاحب الضبط، الزيادة الثانية غير الأولى، والزيادة اللي عند الغاصب هذه للمالك، هي للمالك. قال وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة. تعلم صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب أو سمن عنده، يعني أخذه الغاصب فتعلم عند الغاصب النجارة صار نجار زادت قيمته عنده، أو سمن عنده كان نحيفا فسمن عنده فزادت قيمته، ثم نسي النجارة وهو لا يزال عند الغاصب، أو هزل نحف بعد أن سمن فكان نقصت قيمته، يضمن الزيادة اللي حصلت ثم نقصت ولا ما يضمنها؟ نعم يضمنها، قال ضمن الزيادة، علل في الشرح قال لأنها زيادة في نفس المغصوب فلزم الغاصب ضمانها، كما لو طالبه بردها يعني حال تلك الزيادة فلم يفعل، يعني لو أنه يوم كان متعلم الصنعة أو يوم سنة طالب المالك بالرد أليس يلزمه أن يرده نجارا سمينا؟ إذن معناه أن هذا ملك للمالك، فهذا الملك نقص عند الغاصب فيلزمه ضمان ما نقص، قال وكما لو عادت، طبعا زيادة في العين المملوكة للغاصب تكون مملوكة المملوكة للمغصوب منه تكون مملوكة له لأنها تابعة للعين، هذه المسألة مبنية على هذا الأساس. يقول وكما لو عادت من غير جنس الأولى، يعني كما لو عادت الزيادة من غير جنس الزيادة الأولى، مثال ذلك غصب عبدا فسمن فصار يساوي 100، ثم هزل فصار يساوي 90، ثم تعلم صنعة فصار يساوي 100، هذه مر معنا قلنا إيش يضمن نقص الهزال لأن الزيادة من غير جنس الأولى. قال ومن جنسها لا يضمن، يعني إن كانت الزيادة الثانية من جنس الزيادة الأولى لا يضمن الغاصب، مثلوا لذلك قالوا من جنسها، يعني يقولون كما لو نسي صنعة ثم تعلمها نسي صنعة ثم تعلمها، تعلم نفس الصنعة فإنه لا يضمن الغاصب لأنه ما نقص، الصنعة نفسها رجعت. ولهذا هناك علل بأن الزيادة الثانية غير الأولى، وهذه هي الأولى، الزيادة الثانية هي الزيادة هي الأولى. ولهذا علل الشارح قال لأن ما ذهب عاد، فهو كما لو مرض ثم برئ. هذه مرت معنا، مرض ثم برئ. هنا نسي صنعه ثم عاد وتعلم نفس الصنعه. هنا لا ضمان، مثل ما اذا مرض ثم برئ. قال ومن جنسها لا يضمن الا اكثرهما، يعني اذا كانت من جنس الاولى لكن بينهما تفاوت في التاثير في القيمه، الجنس واحد لكن احدى الصنعتين تزيد في القيمه مثلا 20، الصنعه الثانيه تزيد في القيمه مثلا 50، هنا يضمن الفضل بينهما، يضمن الفضل بينهما. يعني إذا نسي صنعة وتعلم أخرى وكانت الأولى أكثر، كانت الأولى أكثر، يعني الأولى اللي تعلمها مثلا أكثر زيادة في القيمة، وتعلم بعدين نسي الصنعة الأولى وتعلم بعد ذلك صنعة أخرى من جنسها لكن زيادة بها أقل، فيضمن الغاصب الفضل اللي هو الفرق أو الزيادة بينهما. عللوه قالوا لفواته وعدم عوده. مثال ذلك غصب عبدا، هذا العبد صار نساجا، لما صار نساجا صار يساوي 100، نسي هذا العبد النسج عند الغاصب فصار يساوي 80، ثم تعلم الخياطة فصار يساوي 90. الخياطة والنسج جنس واحد لكن بينهما تفاوت في زيادة القيمة، النسج يزيد القيمة أكثر. يضمن هناك في المثال 10 للفرق، يضمن الفضل بينهما وهو 10. هذا معنى قوله ومن جنسه لا يضمن إلا إيش؟ أكثرهما، يعني أكثر الصنعتين زيادة في القيمة وإن كانتا من جنس واحد، مثل ما مثلت النسج والخياطة. قبل هذا بالنسبة لقوله في بداية الصفحة أو صبغة بغصب، كلمة بغصب هذه عندكم في طبعة اللي بين يدي، قال بغصب مشطوب عليها في بعض النسخ، وهي ليست في الروض، الزاد مع الروض غير موجودة كلمة بغصب. والذي يظهر أن شطبها هو الصواب، لأن المقصود صبغ الغاصب الثوب الموصوب، يعني أو صبغه، يعني صبغ الغاصب الثوب الموصوب، ولا حاجة للتقييد بكون صبغه بغصب، هذا ما له حاجة. القضية هي قضية الغاصب صبغ الثوب المغصوب، قضية تقييد بكونه بغصب بحيث يكون أيضا الصبغ مغصوبا هذا لا حاجة له. ولهذا شطب في بعض الطبعات، منها الطبعة اللي مع الروض، وهنا في الطبعة اللي بين يدي أثبته، اللي يظهر لي الاستغناء عنه أولى. هذا أيضا من تصرفات الغاصب والآثار المترتبة عليها. ذكر المؤلف رحمه الله جملة من التصرفات وبين الآثار المترتبة عليها من الضمان ونحوه. قال رحمه الله: إن خلطه بما لا يتميز، يعني الغاصب غصب شيئا فخلط المغصوب بشيء آخر، هذا الخلط له حالتان. الحالة الأولى أن يخلطه بما يتميز، وهذه الحالة لم يذكرها المعتمد، كأن خلط حنطة بشعير أو تمرا بزبيب، هذا متميز ولا غير متميز؟ متميز، الزبيب مختلف عن التمر، لكنه هو غصب مثلا تمر وخلط معه زبيب. في هذه الحالة يقولون يلزم الغاصب تخليص المغصوب ورده، وغصب التمر وخلطه زبيب، يقول طلع التمر ورده على المالك، طلع التمر وفصل التمر من الزبيب ورد التمر إلى مالكه. يقولون يلزم الغاصب تخليصه ورده. لو كان يحتاج إلى أجرة، يحتاج يستاجر واحد، خاصة إذا كان مثلا بر وشعير حبة حبة شغلة تأخذ وقت، جاب له عامل، العامل هذا قاعد أخذ أجرة، الأجرة هذه على مين؟ على الغاصب، إنه هو المتعدي، وهذا بفعله يلزم أن يرد البر لمالكه ويخلصه من الشعير الذي خلطه به. هذه الحالة الأولى، حالة إذا كان يتميز. حالة إذا كان لا يتميز هذه يتكلم عنها المؤلف. قال: وإن خلطه، وهي الحالة الثانية، قال: وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، يعني خلط زيت بزيت ما يتميز، اختلط ملك المغصوب وملك الغاصب ما عاد يتميز، أو حنطة بمثلهما، الحنطة للبر، غصب 10 أصواع وخلطها 20 صاع عنده وهي كلها بر مع بر ما يتميز. فقال: أو صبغ الثوب، يعني صبغ الغاصب الثوب، الغاصب أخذ ثوب مثل ما قلنا أبيض وصبغ، الصبغ الآن ما يتميز عن الثوب، هل يتميز؟ طلع الصبغ ما نقدر نطلع. أو لت سويقا بدهن، السويق معروف يقول يعمل من الحنطة أو الشعير، ومعنى لت بدهن يعني صب عليه دهن، وغصب سويق اللي هو من حنطة أو بر، حنطة أو شعير، وصب عليه زيت، ولته يعني عجنة بالزيت. أو عكس، يعني بأن غصب دهنا ولت به سويقا. الصورة الأولى مغصوب السويق وهو وضع عليه الدهن، الصورة الثانية العكس، غصب الدهن ولت بسويق عنده. هنا المخلوط أيضا ما عاد يتميز الآن، نقدر نفصل الدهن الآن. ما الحكم في هذه الأحوال الآن؟ كيف نضمن الغاصب؟ يقول مصنف: ولم تنقص القيمة ولم تزد، يعني إذا القيمة لا تزال على حالها، والمراد يعني قيمة المجموع. يعني إذا أخذنا مثال مثلا السويق والدهن، يقول السويق قبل أن يلت بالدهن كانت قيمته 10 والدهن 5، صب الدهن على السويق المغصوب صارت القيمة 15. هنا نقول القيمة لم تنقص ولم تزد، القيمة لم تنقص ولم تزد. في هذه الحالة يقول المؤلف: فهما شريكان بقدر ملكيهما. علل الشرح قال: لأن اجتماع الملكين، يعني الآن اجتمع ملك للموصوب مع ملك للغاصب، ولا يمكن الفصل، لا يمكن الفصل. قال: لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك. طيب كيف شريكان بقدر ملكيهما؟ يقول الشارح: فيباع ويوزع الثمن على القيمتين، يباع ويوزع الثمن على القيمتين. في مثالنا السابق مثلا قلنا أن قيمة السويق 10 والدهن 5، وقيمة ملكوت 15، يباع ويعطى هذا 10 وهذا 5. طيب إذا نقصت القيمة، هذا قد يحصل إذا كان الناس لا يرغبون مثلا بهذا الوضع، قد يكون مثلا دهن هذا فيه مثلا نكهة أو رائحة، السويق بدون الدهن أعلى قيمة، وهو غصب السويق وضع عليه الدهن المتغير الرائحة، نزلت قيمة، الناس ما يرغبون. يضمن الغاصب ولا ما يضمن؟ وإن نقصت القيمة يعني في المغصوب ضمنها الغاصب، لأنه متعدي فعل هذا وخلطه، هذا فعل غير مأذون في التصرف لملك غيره، رترتب عليه نقص يضمن النقص. طيب هذا في حال النقص. طيب الزيادة، قال: وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها. يعني لو زادت قيمة أحدهما فإن القيمة تكون لصاحبها. فلو فرضنا أن بالخلط قام زادت قيمة السويق، فالزيادة له لصاحب السوي. ولو أن بالخلط زادت قيمة الدهن الذي في السوي فإن الزيادة تكون لصاحب الدهن. لأنها تابعة لأصلها، تابعة لأصلها في الروض قال فلصاحبه أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته لأنه تبع للأصل. قال ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. يعني لو فرضنا أنه على مثال المتقدم صبغ الثوب فأحدهما أراد القلع والآخر لم يرد القلع، لا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلب صاحبه. فلو أراد صاحب الصبغ اللي هو اللي صبغ اللي هو الغاصب قلعه، أو أراد ذلك صاحب الثوب، صاحب الثوب قال اقلع الغصب، لم يجبر الآخر عليه. وعلّل ذلك قالوا لأن فيه إتلافا لملكه، وهذا مبني على أن إزالة الصبغ لا تمكن إلا بالإتلاف، لأن الصبغ الآن الثوب هذا تشرب الصبغ، ما يمكن نزيل الصبغ إلا بالإتلاف. فما يجبر الشخص على ما فيه إتلاف لملكه. قال وإذا قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. هذه مسألة ممكن يضع لها عنوان نقول تغريب بائع الأرض المغصوبة. يعني صورة المسألة هذا رجل غصب أرضه ثم باعها، المشتري يظن أنه مالك له فاشتراها منه وبنى عليها أو غرس فيها، قول المؤلف رحمه الله تعالى وإذا قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. صورة المسألة أن الغاصب غصب الأرض ثم باعها على شخص، المشتري غرس فيها أو بنى فيها، وقد مر معنا أن البناء أو الغرس يقلع إذا طلب صاحب الملك قلعه، لكن المشتري هنا لم يعلم بأنها الأرض مغصوبة ويظن أنه يتصرف في ملكه. ما الحل حينئذ؟ يقول المصنف رحمه الله وإذا قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض، يعني لخروج الأرض مستحقة لغير من باعه، يعني كان من باعه غاصب مثلا فحينئذ قال رجع على بائعها بالغرامة، يعني رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال على بائعها له بالغرامة. وعلل في الشرح قال لأنه غره وأوهمه أنها ملكه ببيعها له. وسيغرم لا شك إذا قلع رأسه سيذهب. فنقول أنت ما دمت لا تعلم أن الأرض هذه مغصوبة وتظن أن الذي باع عليك مالك فلك أن تطالبه بما غرمته. قال وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه. هذه فكرة من يضمن الطعام المغصوب. أطعمه الغاصب لعالم بغصبه، الغصب هنا المغصوب هنا طعام، فالغاصب أطعم هذا الطعام المغصوب لشخص يعلم بأن هذا الطعام مغصوب. الضمان على من؟ على الغاصب أو على الآكل؟ قال المؤلف فالضمان عليه، يعني على الآكل، لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير، ويعلم لم يغرر، وأتلف مال غيره بغير إذن. قال في الشرح وللمالك تضمين الغاصب أيضا، لأنه حال بينه وبين ماله، لكن قرار الضمان على من؟ على الآكل. فلو أن المالك الطعام ضمن الغاصب، الغاصب يرجع على الآكل، ولو أن مالك الطعام ضمن الآكل فالآكل لا يرجع على أحد، لأن قرار الضمان عليه. قال وعكسه بعكسه. ماذا يعني بقوله وعكسه بعكسه؟ يعني إذا أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على من؟ على الغاصب، لأنه غر الآكل، والآكل مغرر به، فيكون قرار الضمان على الغاصب. قال وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ. إذا أطعمه الغاصب لمالكه، هل يبرأ الغاصب بذلك؟ يعني غصب مثلا خبزا ثم قدمه للمالك والمالك لا يعلم أن هذا هو الخبز المغصوب، هل يبرأ بذلك؟ قدمه له إطعاما، أطعمه إياه. قالوا لا يبرأ بذلك، لأنه لم يعده إلى تصرفه التام وسلطانه المطلق، لأنه لا يتمكن من بيعه ولا هبته. وعلله أيضا بأنه لم يملكه. أليس مر معنا أن الإطعام إباحة وليس تمليك؟ وأطعم الآن ما ملكه، لو ملك المغصوب لبرئ، لكنه أطعم الآن هذا المغصوب جاهل أكل منه، قد يكون في نية أنه لو علم أنه حلاله ما أكله، باعه أو وهبه، ما هو ما مكن من ذلك. فنقول لا يبرأ الغاصب، لأن الإطعام إباحة وليس تمليك، فلم يعده إلى تصرف المالك المطلق. كذلك لو رهنه لمالكه أو أودعه لمالكه أو آجره إياه لا يبرأ الغاصب. ويترتب على هذا أنه لو تلف عند المودع الذي هو المالك أو عند المرتهن الذي هو المالك هل يضمنه لأنه ملكه وتلف في يده؟ لا، ما يضمنه الغاصب. ولهذا قلنا لم يبرأ الغاصب، لأن يد المرتهن ويد المودع ليست يد ضمان، وهو لم يعلم أنه ملكه. لو علم أنه ملكه انتهت الوديعة وانتهى الرحم، لكن هو لم يعلم، هو قبضه على أساس أنه عين مرهونة أو على أساس أنه وديعة، ويد المودع ويد المرتهن ليست يد ضمان، فلا يبرأ الغاصب. فلو تلف ضمنه الغاصب. وهكذا يد المستأجر أيضا ليست يد ضمان، يد أمانة. ولهذا قال لم يبرأ إلا أن يعلم. إذا أودعه عنده وقال ترى هذا حلالك، خلاص دام قبضه ما صار وديعه، صار ملكه في يده. لو تلف حينئذ فإنه لا يضمن، يعني لا يضمن تلفه. وهكذا لو آجره إياه وقال هذا حلالك، المالك سيأخذه ولن يدفع أجره، إنه حلاله وملكه. فلو تلف حينئذ فإنه لا يضمن الغاصب. ولهذا قال إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فحينئذ يبرأ الغاصب. قال في الشرح لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره. يعني في فرق بينه وبين مسألة الإطعام السابق، ومن الآن وإن كان أودعه وآجره هو الآن يستطيع يبيعه ويتصرف فيه، أن عرف أنه ملكه فبرئ الغاصب لأجل ذلك. قال ويبرأ بإعارته، يعني يبرأ الغاصب بإعارة المغصوب لمالكه من ضمان عينه. هل هذا في حالة علمه بأنه ملكه أو مطلق؟ يقولون علم أنه ملكه أو لم يعلم. ما الفرق بينه وبين اللي قبلها؟ نعم نعم، قالوا لأنه دخل على أنه مضمون عليه، ودخل على أنه مستعير، وأنه ومقتضى ذلك أنه مضمون عليه، يده يد ضمان كما مر معنا في العارية، بخلاف الأمثلة السابقة يدهم يد أمانة. قال وما تلف أو تعيب من موصوب مثلي غرم مثله وإلا ويضمن وإلا فقيمته يوم تعذر. هذه المسألة بين فيها المصنف رحمه الله أثر تلف المغصوب وعيبه. قال وما تلف أو تعيب، يعني إذا تلف المغصوب أو أتلف أو تعيب، عبارة عندنا في طبعة الزاد الموجودة بين يدي تعيب، تصحفت في الزاد مع الروض تغير، يعني بنقطة على العين صارت غير، صارت تغير. والذي يظهر أن الصواب بالمهملة يعني تعيه، لكن الشيخ منصور شرحها على تغيب، فقال تغيب ولم يمكن رده كعبد آبق كعبد أبق وفرس شرد. وهذا يظهر من الصواب كما ذكرت تعيب، لأن هذا التغير لا يكون في المثليات، والآن قال من مغصوب مثلي، ولهذا الشيخ منصور لما شرحها على التصحيح ذكر العبد والفرس، وهذه معدودات وليست مثليات، بينما إذا قلنا تعيب ممكن نمثلها بالمثليات مثل بر أو شعير نحوها من المكيلات أو الموزونات. ولهذا الذي يظهر الصواب بالعين المهملة. تلف المغصوب أو تعيب يعني صار فيه عيب من مغصوب مثلي. المثلي عند الفقهاء يقولون هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، قد مر معنا تعريف السابق. إذا كان المغصوب الذي تلف أو تعين من المثليات إن الغاصب يضمن مثله، ولهذا قال المصنف غرم مثله، علل الشرح قال لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامه. إذا ضربنا الغاصب غصب برا وشعيرا وخزا هذا من المثليات فتلف عنده يضمنه بمثله، يضمنه بمثله، لأنه لما تعذر رد العين لازم رد ما يقوم مقام العين. أيهما أقرب للعين، المثل أو القيمة؟ المثل، ولهذا قالوا يلزم رد المثل. قال وإلا يمكن رد المثل لإعوازه، يعني نفرض أن المثل أعوز يعني لم يوجد في السوق انقطع، فقيمته يوم تعذر تجب حينئذ القيمة بدل المثل. لكن القيمة متى تعتبر؟ يقولون في وقت التعذر يعني تعذر المثل. عللوه قالوا لأنه وقت انقطاع الطلب بالمثل فاعتبرت القيمة إذن. الأصل هو الطلب، الأصل في المثليات أنها تضمن بمثلها. متى انتقلنا من المثل إلى القيمة؟ لما أعوز، فتعتبر القيمة وقت الإعواز لأنه هو وقت انقطاع الطلب بالمثل والانتقال إلى القيمة. قال ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تدفع. إذا كان المغصوب من غير المثليات، وغير المثليات ما لم ينطبق عليه التعريف السابق للمثل كما دخلته الصناعة مثلا من الآلات أو الأواني أو غيرها، هذه يقال لها مثليات، هذه يقال لها متقومات. المتقومات تضمن بقيمتها، لكن متى تكون القيمة؟ قال ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، يعني ليس يوم غصبه بل يعتبر يوم تلفه. لأن قلنا نقص رغبة الناس أو زيادتها، فنقص رغبة الناس هذا لا يؤثر في الضمان بالنسبة للغاصب. فإذا كان غصب المتقوم وكان وقت غصبه مثلا يسوى مثلا 100 ريال ثم تلف عند الغاصب وكانت قيمته يوم تلفه 80، يضمن كم؟ يضمن 80. لهذا قال ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه. وفق الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.